يتم الصيام. يتم يعني رجل شغال في مطحن دي مطحن في غبار رقيق، هذا الغبار يدخل الى الجوف عن طريق الدم من كده يبقى لي طعام لها الهجوم يمضغ ولا متعمد يبقى هذا لا يمكن، انما اكل او شرب عمدا يبقى عليه القضاء. طيب في حديث الشيخ الشذري وحديث ضعيف ويعني عديد يقول لك اللي ياكل او يشرب عمدا اللي يفطر عمدا لن يقضي هذا اليوم ولو صام الظهر. تقول يا مين انا فطرت عمدا عيل وغلط عيل فقر، يقول لك لا لو صمت الظهر كله فلن تكفر هذا الذنب. طب يعني اعمل ايه؟ واحد فطر اصوم تقول له بالثمن كله فينفع، طب نذبحه نموته بقى من الجراح النص، هذا كلام مظبوط. من اكل او شرب عمدا فعليه القضاء يوما هو يقضي. الجاي اللي ابحث منه اللي هو جامع دي كفاره فصدع عظيم ده. وبعدين القيء العمد يضيع الصيام ويغري القضاء. طب لو واحد ضرعه القيء يعني واحد غصب عنه تقيد بيدخل الوسط ركب فركع يا الله منها النبي صلى الله عليه وسلم من ضرعه القيد ضرع لعباده، من ضرعه القيد فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. استقاء يعني فيه على الهزم فعليه القضاء. ثلاثه القيد عمدا يوجب القضاء ثم راح ويوجب القضاء. ثلاثه الهزم لماذا؟ ولو كان قبل اذان المغرب بلحظه. هي الغرض في طب وفي قبل الاذان بثانيه تصيام وعليها ايه؟ القضاء. اربعه نزول المني في غير جماع واحتلال. انت لو نايم واحتلمت يا رب كم حتى لو وقفت الغسل بعد اذان المغرب لو جمعت سكر تجيب كفاره مغلطه وصغيره. فانا كلامي محدد بقول نزول المني في غير جماع ولا احتلام يبقى استمناه. او رجل ضعيف قبل امراته وهو صائم فانزل وارد لو هو مريض الى يبتعد عنه ما يثير ولم انزل عليه ان يثير الصوم ليس هذا مرض. لكن انا بقول هو استمتع او قبل امراته او باشرها وهو صائم فانزل ده عليه بقى ايه؟ 60 يوم كده صحيح مستمرين يعني؟ لا هذا ليس عليه الا قضاء يوم ايه؟ واحد مستحيل يقبل مستحيل ما طلعوا عقولنا. وبعدين تناول ما لا يتغذى به عمدا يفطر فيه. تناول ما لا يتغذى به عمدا عن طريق البنك يفطر فيه. لغاية لو انت بتلعب في المذبحه السبحه بتاعتك من قطعك ما في شويه خرز في ايديك خرز فحطيت خرز فوقك فانتقصت الى جوفك يا بطلح يا بطل ابعد عن هذه المنطقه محظوره ارجع على طول. وبعدين من نوى الفطر وهو صائم افطر وان لم ياكل ولا يشرب جابونا عليه. طيب ده كله يوجب الافطار والقضاء. طب ومن الذي يوجب القضاء والكفاره؟ نعم انا فيها رغبه الجماع في نهار رمضان. رجل جامع امراته في نهار رمضان إلى عليه القضاء والكفارة. أبو هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هلك هلك، قال النبي وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال هل تجد ما تعطف فيه نقلة؟ الكفارة إيه؟ حضر عبد؟ قال لا.

الحل ايه؟ الملك يعني. فالسؤال الثاني ده كان يا رب الرد في الرد مش كل واحد يقطع عليه ثقه وراجل عنده كده ليه معروف او كده فرجع عنه. انا كصاحب مال ارجع عنه، انا كصاحب سلطات ودجال ارجع عنه. ليه عامل كده؟ وليه يرجعوا منه؟ اللي بلح لي ان رجاله ايه؟ خلاص فالنبي يقطع على الله. فهذا يقوم به بيت من المسلمين او من يقوم بدوره الان.